نكمل صلاة، خلينا نكمل صلاة، مش هنبطل نصلي، خلينا واقفين ونفتكر لما الخوف بيحاصر كل بيت هنكمل صلاة، نفتكر مشاهد القتل والترويع ونرفع حال ربنا دلوقتي. هو معانا في الأتون، هو معانا في الظروف الصعبة، مش هنبطل نصلي، ما تبطلوش تصلي، كملوا كملوا صلاة بنفس الصوت، ارفع قلبك للرب. لما الخوف يحاصر كل بيت، لما تحصل الأزمة ونقول يا ريت، لما على صوت التهديدات، لما نفوس فريقة تبقى وعشان نشيل اسمك الموت يهون، ده انت عالصليب صرت الألام، وفي اليوم التالت قمت دست نصلي، مش هنوقف نغني، هنبارك وهنغفر وهننسى كل